Book 2 18 18 تنظيف المنزل Rengøring اليوم هو السبت I dag det lørdag اليوم عندنا وقت كافي I dag har vi tid. اليوم ننظف المنزل. I dag gør vi rent i lejligheden. أنا أنظف الحمام. Jeg gør rent i badeværelset. زوجي يغسل السيارة. Min mand vasker bilen. الأطفال ينظفون الدراجات. Børnene pusser cyklerne. Al-jadda tasqi az-zuhur. Bedstemor vander blomsterne. Al-atfal yurattibuna ghurfat al-atfal. Børnene rydder op i børneværelset. Zawji yurattibu maktabah. Min mand rydder op på sit skrivebord. أنا أضع الغسيل في الغسالة. Jeg putter vasketøjet i vaskemaskinen. أنا أنشر الغسيل. Jeg hænger vasketøjet op. أنا أكوي الملابس. Jeg stryger vasketøjet. النوافذ وسخة. Vinduerne snavsede. الأرضية وسخة. Gulvet snavset. الصحون وسخة. Serviset beskidt. من ينظف النوافذ؟ Hvem pusser vinduerne؟ من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ Hvem støvsuger؟ من يغسل الصحون؟ Hvem vasker op?